ولكن امتنعت، ولكن انتفت رؤيته في الدنيا، لأن البشر لا يتحملون رؤية الله عز وجل في الدنيا ولا يثبتون لرؤية الله. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يريه نفسه قال ربي أرني أنظر إليه، قال الله لن تراني، قال الله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذا الجبل ما ثبت لرؤية الله تتكتك، فكيف بالبشر الضعيف الناقص؟ فلا يمكن يتحمل الإنسان رؤية الله ولا يثبت برؤية الله. ولهذا الصواب من قولي العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه ليلة المعراج، هذا هو الصواب، أصوب القولين في خلاف بين أهل العلم. الصواب أنه ليس لم يرى أحد الله سبحانه وتعالى في الدنيا أبدا، وهذا متفق عليه بين أهل العلم أنه ما رأى أحد ربه في الدنيا إلا نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج في السماء في خلاف. أما غيره غير نبينا صلى الله عليه وسلم فاتفق العلماء على أنه لا يراه أحد، ما عدا بعض الصوفية، بعض الملاحدة، بعض الصوفية يقولون يمكن يرى الله، بعض مشبهة يقول إن الله ينزل عشية عرفة على جبل ويصافح ويسامر ويعاند، قال بعضهم إنه يندم ويحزن ويبكي تعالى الله عما يقول كما تقول اليهود. وكذلك بعض الصوفية يقولون إن الله يمكن أن يوجد في الخضرة، كل خضرة ما ندري لعل الله يكون فيه، لعل ربنا يكون فيها. هذا هؤلاء شذوذ لا عبرة بهم، لكن اتفق العلماء على أن الله لم يره أحد في الدنيا من جميع المخلوقين ومن جميع الأنبياء والمرسلين إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في الأرض، واتفقوا على أن غيره لم يره، واختلفوا في رؤية النبي لربه ليلة المعراج على ثلاث أقوال لأهل العلم. بعض العلماء قال رآه بعين رأسه، وقال آخرون لم يره، وتوقف آخرون في رواية عن الإمام أحمد، رواية عن ابن عباس أنه روي عنه أنه قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج، وفي رواية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعينه، وكذلك رؤية عن الإمام أحمد أنه رآه. وكذلك وذهب إلى هذا النووي في شرح مسلم إلى أن رأى ربه بعين رأسه، وذهب إلى هذا الهروي أيضا وجماعة أبو الحسن الأشعري قالوا إن النبي رأى ربه ليلة المعراج. والصواب القول الثاني أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين قلبه. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على مسروق لما قال هل رأى محمد ربه، قالت لقد قف شعري مما قلت، ثم قالت ما حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب. وهذا هو الصواب، الصواب أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل النبي هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي لفظ نور أن أراه. ولما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع قسطا يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور وفي رواية النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره بخلق. هذا عام أن الله تعالى حجابه النور، لو كشف النور لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ومحمد من خلقه. هذا هو الصواب، أن لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رأه بعين قلبه. ولأن الرؤية نعيم، نعيم دخلها الله لأهل الجنة، الله تعالى وجوده أكمل من وجود كل موجود، لكن تعذرت رؤيته في الدنيا بسبب ضعف البشر، عدم تحمل البشر لا يتحمل رؤية الله، لكن في يوم القيامة ينشئ الله المؤمن نشأة قوية يثبتون فيها لرؤية الله ويتحمل رؤية الله، هم يرون الله في موقف القيامة ويرونه سبحانه وتعالى في الجنة، بل إن رؤية المؤمن لربهم في الجنة أكبر نعيم وأعظم نعيم يعطاه في الجنة، حتى إنهم ينسون جميع ما هم فيه من النعيم، هم ينسون جميع ما فيه من النعيم، وهي الزيادة التي قال الله تعالى فيها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، نسأل الله الكريم من فضله. فأعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤية الله في الآخرة، وادخرها الله سبحانه وتعالى.